ولما كانت الحلقة الرابعة عشرة بعد المئة الخامسة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه، ثم جعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. ألغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك سابور لما أخبرته الأميرة سانهور بما جرى لابنته عروس البحور، اشتد غضبه وثار وأصبح كالإعصار، وأمر وزيره شوبار فأحضر له العجوز أم منقار ساحرة البحار، فلما دخلت عليه ومثلت بين يديه أراد أن يبطش بها، ولكنها استمهلت حتى تقول ما عندها، وبدأت تحكي للملك سابور ما وقع بينها وبين عروس البحور، وكيف وصلت إليها وجعلت تلح عليها حتى أخرجتها من صورتها المائية إلى الصورة البشرية، وذكرت له كيف سلبتها صوتها وكيف تلاقي الأميرة حتفها إذا تزوج فتاها غيرها. وكانت العجوز أم منقار تحكي لسلطان البحار وهو مقبل عليها يستمع إليها، والدموع تجول في عينيه وهي تتجه بالحديث إليه. أنا حاولت أنساها وقدرت أراجعها، لكن لقيت كل الكلام ده مفيش منه فايدة. وخدت صوتها بعد ما وصيتها وغرست الدبوس في دراعها اليمين، وفي غمضة عين دلها اختفى وظهرت لها رجلين. قلت لها روحي من غير شر ورحت حفاها على البر وانتهى الأمر. ادي حكايتها وادي حكايتي. بنتي انا على كل حال انا هشرب من دمك، انا هشفيني منك، هريح العالم من شرك. يا شبار امرك يا ملك البحار، اقتل عجوزة من الارض. انك يا ملك البحار ما تخليش غضبك يسبق تفكيرك، انا هخليك عبره لغيرك. اللي انت هتقلله فيا هيضرني ومش هيفيدك، وحيطير الأميرة من إيدك. وهي لسه حطير. أنا جايالك في الخير. أنت عمرك ما تعرف الخير ولا سكة الخير. أنا كنت عارفة إن ده كله هيحصل، وإن الأخبار بتتنطر وتوصل، وفي الحياة دي طبعا هتجدني وتقعد تعذبني. أنا عملت كده ليه؟ وكان عليا من باب إيه؟ قلت مفيش حاجة تنجيني منك غير ان الأميرة ترجع لك. ترجع لي وتقدري ترجعيها؟ دي الحاجة اللي انا كنت بفتش عليها. ولقيتيها بعد ما لفيت البحور عليها. ومستنية ايه؟ ما تكبيها. استنى اما طلعها لك من قلبي. اتفضل. ايه ده؟ بس خبي خبي ده تعبان. تعبان تعبان. لما ترفعه في ايدك هيبان. وريني. اتفضل يا مولاي السلطان. الله ده بقى خنجر. ده خنجر هو ده السر الاكبر. حاجه غريبه. دي علامه وصلت خير يا مولانا. والخنجر ده نعمل به ايه؟ اذا وصلتوه لعرس البحور وقتلت بيه حاجه همور وظهر الدم على نصله، هيرجع كل شيء لاصله، يرجع لها صوتها وتختفي رجليها ويظهر دلها، وترجع تاني مخلوقه بحريه، ودي الساعه تقدر تنط في الميه. وهي تقدر تقتل حبيبها. ما هو سابها. سابها؟ اتجوز غيرها. انت الكلام ده النهارده يا خبر؟ يعني هتموت بكره عروسه البحور. انه